تحسي بذاتك، بروحك، بكيانك، افهمي نفسك. مش كل حاجة أنا أنا أنا. قوليها قوليها ولو لمرة واحدة، أنا المخطئة. قولي أنا اللي مالك يا اسمهان؟ والله يا استاذ حاسه بارهاق شويه بعد النهار. انا عارف، شغل، توتر، وتحقيقات نيابه في موضوع احمد سامي. لا يا استاذ، في الاهم، بنتي كاميليا. مالها؟ عيد ميلادها بكره 14 يوليو، كان نفسي اكون جنبها. انا رايي تاخدي اجازه وتطلعي تريحي نفسك يومين. اطلعي على راس البر، ريحي لك يومين، هدي اعصابك شويه، وانا هصور المشاهد اللي انت مش فيها. معك حق، بكره الجمعه هاخد ميري ونطلع على صديقتنا الهام حسين. ها عملت ايه يا ميري؟ انا بعت السواق يحجز لنا تذكرتين في القطر، راح لقى كله زحمه، ما لقاش ولا تذكره. طبعا عز الصيف ويوم جمعه، الناس كلها هج على راس البر. طب وبعدين هنسافر ازاي؟ مش عارفة. نروح بعربيتنا؟ السواق بيقول ما تنفعش. ليه؟ مش هتتحمل المشوار ده كله. يا الله، خلاص يا أستاذ يوسف، أنا هقدر أصور، مفيش تذاكر في القطر لراس البر. ولا يهمك، أنا هتكلم مع حسين سعيد مدير استوديو مصر. وحيعمل لي ايه الاستاذ حسين سعيد؟ لا، ممكن عربية الاستوديو توصلك راس البر وتبقى ترجع تاخدك تاني. جهزتي الشنط؟ كله جاهز. عربية الاستوديو وصلت؟ لسه. والله ما اعرفش هنقدر ازاي نسافر في عربية مقفولة 4 ساعات من هنا لراس البر. ما هي عربيتنا صعبة. انا هعمل عيد ميلاد النهاردة لكاميليا بنتي. ان شاء الله يا اميره، ان شاء الله. عن اذنك ثانيه واحده. صباح الخير يا استاذه. انا سواق الاستوديو والعربيه بتاعت الاستوديو جاهزه وتحت امر سعادتك. طيب تعالى تعالى، خد الشنطه دي ونزلها تحت في العربيه. من عينيا يا استاذه ميري. قبل كتير يا اسطى؟ لسه بدري يا هانم. خلصني بقى، لا عارف انام ولا عارف اشم هوا ولا عارف اقعد عدل. ساتر، العربية دي متعبة جدا. ان شاء الله هنوصل بالسلامة وهنلحق صلاة الجمعة. ها وصلنا لفين؟ احنا كده يا فندم في سمنوك. وصلنا لفين؟ في طلخة. اصل انا خدت الطريق اسرع عشان الحق كمان صلاة الجمعة. طب يلا يلا بسرعة بسرعة. وصلنا فين دلوقتي؟ احنا كده عدينا من طلخة يا أميرة. إن شاء الله إن شاء الله هنلحق صلاة الجمعة. هانت طب يلا بقى دوس بنزين شوية دوس. حاضر. أمال أمال مالك؟ أنت زي ما تكوني عايزة تلحقي مع الطيارة. تتأني السلامة. مش كده مش كده يا أميرة. أنا فعلا حاسة إن في ميعاد بشدان. ميعاد بياخدني. اجري اجري اجري اجري اجري اجري وديني يا عمر. مش كده وصلني يا عمر. اسرع على الطبيعه دي ارجوك. الراحه. اجري اجري. لا لا ما ينفعش كده. انا بخاف يا ساتر يا رب. اجري تحت في الطريق. طب حاولت تتفاداه. ايه اللي بيحصل؟ العربيه نزلت في الميه. ساتر ماري. انت فين؟ ما انا شايفاكي. ولا شايفاكي ولا مش فين. الباب الباب الباب فين؟ الشباك فين؟ العربيه فين؟ السواق نط نط. الميه مخنوقه. الميه ابتدت تتسحب. مخنوقه. ايدي كمان. ايدي. ماري ماري ماري. كل سنة كل سنة وانتي يا رب. أنا بنتك. أنا مخلوقك. احميني يا رب. احميني. احضنيني يا رب. احضنيني يا أميرة. احنا بنموت. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أنصرك وأكون مع المسيح. أشهد أن لا إله إلا الله. فذاك أفضل جدا. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الو هيل الأطرش مدير الأمن العام في السويدة. العواد بسلامتك يا فؤاد والبقاء لله. خير شوفي. أسمهان ماتت يا فؤاد. لا لا هذه إشاعات إشاعات إشاعات عشان فيلمها جديد. إشاعات. الخبر ساعته لندن. أسمهان ماتت غرقاني يا فؤاد. الخبر أكيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه ليه أخذت؟ ليه يا رب؟ ليه استجبت لي؟ ليش ما قطعت لساني قبل ما ادعي عليها؟ ليه ما قفلت شبوات سماك في وشي؟ اللهم لا ترحمني وانا بين يديك. حاسبني عاقبني. خدني لسماك اكون معها ابكي بين ايديه. يا رب خدني لاخرتك وارحمها برحمتك. اللهم استجب. اللهم استجب. أحبابنا يا عيني ما هم معانا. أحبابنا يا عيني ما هم معانا. رحنا وراحوا عنا ولا حد منا تهنى. رحنا وراحوا عنا ما حد منا تهنى. عيني يا عيني عيني يا عيني. عمارة شطارة. نستمع إلى حلقة من برنامج عمارة شطارة للإعلامي إمام عمر، يستضيف خلاله المخرج عمر عبد العزيز. لو سمحت يا أستا، عطفة استوديو 16 ناصيت مسبيرو. ناصيت مسبيرو؟ وده عنوان ايه ده؟ عنوان عمارة شطارة. عمارة فنية إذاعية موجودة في كل مكان، وسكانها من كل الألوان، وخضعة لقانون الإسكان. وادي يا ستي عمارة شطار. لو سمحت بخيت بيومي وإمام عمر موجودين فوق. موجودين؟ يعني هيروحوا فين؟ عمر عبد العزيز. عمر عبد العزيز شطارة صاحب العمارة، شقة فاضية في عمارتك بيتخانقوا عليها ثلاثة، مديحة كامل وإسعاد يونس ومعالي زايد، تكتب العقد مع مين فيهم؟ أنا هكتب العقد لفريد شوقي. ليه؟ عشان نوزن الأفيش. أوضة دبل في البنسيون اللي في عمارتك تسكنها لعادل إمام ونور الشريف ولا لنبيل عبيد ونادية الجندي؟ نبيل عبيد ونادية الجندي حرام يناموا في الشارع، إنما عادل ونور يستحملوا يعني معانا. الشقة السوبر لوكس عرضتها للإيجار، اتقدم لك فريد شوقي الملك وبرضه حسن الإمام الملك، تكتب العقد لمين فيهم؟ العمارة هي مستواها متوسط شوية، فالملوك مش هينفعوا يدخلوا عندنا، احنا نشوف لهم اي قصر، ولو عايزين يتفضلوا يومين ثلاثة انا تحت امرهم، شقتي بأجرها مفروشة يعني باليوم. طلبت مبلغ كبير في شقة تمليك، اتقدمت نيلي وكمان سعاد حسني والاتنين جاهزين بفلوسه، تدي الشقة لمين؟ لا حدي المدام سعاد حسني عشان مقيمة معانا هنا، انما انا اعتقد مدام نيلي في لندن دلوقتي، عايزة تبادل انا تحت امرها، تديني عمارة لندن اديها عمارة مصر. المخرج محمد عبد العزيز قام باصلاحات اضرت بشقة جاره صلاح ابو سيف، وأدرت ايضا باساس العمارة، رفع صلاح الامر للقضاء وطلب شهادتك في المحكمة بالطبع، تشهد مع مين فيهم؟ مدام أضرت بأساسات العمارة فأنا ده حيوقع للعمارة وأنا كسبان جدا، فبشكر محمد ومعلش الأستاذ صلاح يتحملنا شوية، أنا ههد العمارة وأطلع بيها كام دور زيادة. الأوضة اللي في السطوح مأجرها زميلك المخرج أحمد ياسين اللي مبلط في الخط ومتأخر عليه 6 أشهر، كمان السكان اشتكوا لأنه قلق راحتهم خالص بعد ما عمل السطوح نادي للنقابة السينمائية، تنتهز الفرصة وترفع عليه قضية طرد في المستعجل ولا تماين معاه؟ لا طرد فوري. ليه؟ لأن الأستاذ أحمد ياسين حجمه كبير جدا، فاحتمال وهو في السطح يوقع للعمار، أنا عندي أوضة تحت في البدروم عايز يتفضل ويلعب بينج زي ما هو عايز تحت أمره. الشقة اللي في الدور الأرضي طلبها منك حبيبك عبدالله فرغلي، في نفس الوقت طلبها برضه يونس شالب، بس البواب قالك إن الشقة دي فيها عفاريت، تتصرف إزاي؟ والله هما الاتنين يطردوا أي عفاريت من أي شقة، بس يمكن يونس جبان شوية فعبدالله هيتصرف معهم حلوة قوي قوي قوي. مخرج وسيناريست بيتخانقوا على شقة في عمارتك، المخرج حسين كمال والسيناريست رفيق الصبان، تكتب العقد لمين فيهم؟ لشوشو طبعا. مين شوشو؟ رشيد عبد السلام المونتير. العيادة الفاضية اللي في العمارة اتقدم علشان يشتغل فيها 3 دكاترة، دكتور يحيى الفخراني، دكتور عزة أبو عوف، والدكتور جمال سلامة، تدي العيادة لمين؟ أنا حديها للتلاتة وحشوف لهم دكتور كويس. أول الشهر رحت تلم إيجار العمارة، قابلوك 2 من السكان، مديحة كامل وليلى علوي، والاتنين صمموا انك لازم تفطر عندهم النهاردة، تفطر عند مين فيهم؟ انا هفطر عند ليلى علوي عشان مديحة كامل بتصحى متأخر واكيد مفيش فطار ولا اي حاجة. العمارة كترت مشاكلها، مطلوب تسلم مفاتيحها لواحد من 2، تسلمها للمخرج عاطف سالم ولا للممثل محمود عبد العزيز؟ معلش هما المخرجين اخفاق ودم مشاكلها انا ما قدرتش عليها، فالاستاذ عاطف سالم يشوف العمارة اللي جنبنا معلش، ومحمود عبد العزيز هيطفش كل السكان اللي في العمارة. نستمع الى جزء من برنامج اهل المغنى للاعلامية نهى العالمي، تستضيف خلاله العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، محمد سلطان، وكمال الطويل. صوت العرب من القاهرة. روح

فكن وممنوع قرايتها في المدرسة الابتدائية. لو كانت تتظبط معنا كنا نتضرب. كان في اثنين اسمهم الضباط. الضباط دول كانوا مرعبين. احنا كنا كلمة ضابط معناها انه يعني في السلك العسكري, لكن الضابط بتاع المدرسة يعني كان اللي بيعمل النظام. لكن احنا كنا فاكرين انه ضابط ضابط يعني زي الضباط اللي كانوا بيخوفونا بيه احنا صغيرين, يقول لك نخش هنجيب لك العسكري. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين.